الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن في التعليق على متن العقيدة الطحاوية، وهو الدرس الثامن والأربعون بعد المئة من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بوجوب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسبق كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن من لم يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقع في الشك والحيرة ويتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب ونحو ذلك. واليوم بإذن الله تعالى، قبل أن نكمل ما ذكره المؤلف، أذكر لكم بعض النماذج التي خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وقعت في الحيرة لأنها لم تسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض هذه النماذج ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، وذكرها غيره من أهل العلم. فذكر رحمه الله تعالى أن ابن رشد الحفيد، وهو الفقيه المعروف صاحب كتاب بداية المجتهد، وكان في الاعتقاد على طريقة الفلاسفة وأهل الكلام ونحوهم، وكان ينتقد بعض مدارس علم الكلام، ولكنه وقع في الحيرة لعدم التزامه ما جاء في الكتاب والسنة. فذكر عنه أنه قال: ومن كتب في الإلهيات شيئا يعتد به، أو ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، يعني بعد غوصه في الكتب وشهرته بالعلم، إلا أنه يقول لا أحد قال في الإلهيات شيئا يعتد به، فهو في حيرة من أمره، يرى أنه لم يتكلم أحد في الإلهيات بشيء يعتد به، ولو قرأ في الكتاب والسنة لوجد ما يكفيه ويشفي غليله. ذكر هذا في كتابه تهافت التهافت. ومن الأمثلة التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله الغزالي كان من أئمة علم الكلام، وانتهى آخر أمره، قيل أنه انتهى آخر أمره إلى الحيرة في المسائل الكلامية، ثم قيل أنه أعرض عن ذلك كله وأقبل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه مات وصحيح البخاري على صدره. وكذلك من الأمثلة أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، حيث قال بيات مشهورة تبين حيرته، فقال رحمه الله: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. روى نحو هذه القصة الذهبي في تاريخ الإسلام، وجاء نحوه في طبقات الشافعية للسبكي. هنا تأملوا أنه بعد الخوض الكبير في مسائل الاعتقاد بالطرق الكلامية والبعد عن الكتاب والسنة، ماذا آل إليه أمره؟ أنه تبين له أن هذه المناهج الفلسفية والطرق الكلامية لا تغني شيئا، وأن طريقة القرآن سهلة ميسرة، الطرق الكلامية صعبة، يأتون بالأقيسة العقلية ويقيسون بها ويعرضون بها النصوص، ومتعبة وصعبة، والله سبحانه وتعالى ما أراد الحرج على الناس، ولذلك جاءت طريقة القرآن سهلة ميسرة. فقال: أقرب الطرق طريقة القرآن، إثبات ونفي، إثبات الصفات ونفي مماثلة الله عز وجل للمخلوقات، ونفي كل نقص عن الله عز وجل. في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، هنا أثبتنا الاستواء. وغيرها من الصفات. وفي النفي ليس كمثله شيء، وكذلك لا يحيطون به ولا يحيطون به علما. هذا قاله رحمه الله من تجربة، جرب الطرق الكلامية فرأى أنه لم يستفد منها شيئا، لأنه ابتعد عن طريقة القرآن وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقل ابن أبي العز رحمه الله عن الشهرستاني المعروف الذي له كتب في الملل والنحل ونحوها، فقد جاء عنه أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، فقال بيتين في ذلك، قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. فانظروا، هذا كذلك من أئمة المتكلمين ومن علمائهم يقول هذا الكلام، يقول: ما رأيت إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، نادم على ما مضى من حياته. وهنا ذكر محمد بن إسماعيل الأمير العالم المعروف رد عليه ببيتين كما وجد بخطي في هامش تعارض العقل والنقل، فقال رحمه الله: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. يعني يقول له: لو أنك التزمت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح لم تقع في الحيرة، ولكن لأنك لم تسلم لأمر الله وأمر رسوله وطفت المعاهد الكلامية، لذلك حصلت لك الحيرة وحصل لك الندم. وكذلك نقل ابن أبي العز رحمه الله عن أبي المعالي الجويني أنه قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت الذي نهوني عنه، يعني علم الكلام، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. انظروا، هذا كان من أئمتهم ويلقب بإمام الحرمين، ومع ذلك يقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أي على عقيدة العوام الذين يعرفون مبادئ الاعتقاد. فبعد أن كان ينظر إليه الناس أنه إمام من أئمتهم وعالم من علمائهم، مات على عقيدة عجائز نيسابور، وهذا خير له من أن يموت على عقيدة أهل الكلام في مخالفة نصوص الكتاب والسنة. هذا يبين الحيرة التي وقع فيها. وجاء كذلك عن شمس الدين الخسروشاهي أنه سأل أحد الناس: ما تعتقد؟ فقال: ما يعتقده المسلمون. فقال له: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال: نعم. قال له الرجل: نعم، أنا منشرح الصدر لعقيدتي. فقال: أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. فانظروا كيف قاد عدم التسليم لنصوص الكتاب والسنة والاشتغال بالعلوم الكلامية العقلية ومعارضتها بالنصوص، كيف أوصل مثل هؤلاء إلى الحيرة والندم في آخر حياتهم. ومن تاب من ذلك فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهذا من فضل الله عز وجل أنه يتوب من هذا الضلال. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى، وكانت هي البدعة المنتشرة عندهم بدعة الكلام وعلم الكلام، قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي قال هذا الكلام الشديد، لماذا؟ لأنه رأى كيف وصل بهؤلاء، كيف وصل علم الكلام بهؤلاء إلى أن تركوا نصوص الكتاب والسنة، بل حرفوا نصوص الكتاب والسنة وعطلوها عما أراده الله سبحانه وتعالى، فقال هذا الأمر. وطبعا إذا تأملنا مثل هذه الأمثلة وهذه النماذج فإننا نذكرها أولا لنحمد الله سبحانه وتعالى الذي عفانا على ذلك، ثم نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا، ثم نعتبر بذلك فلا نقع فيما وقعوا فيه من عدم التسليم لنصوص الكتاب والسنة، ثم نسأل الله عز وجل دائما وفي كل حين وفي أوقات الإجابة، نسأل الله عز وجل الهداية والثبات عليها حتى نلقاه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. ولذا كان من أعظم الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكررها كل ليلة، كل ليلة يقول يفتتح قيام الليل كما في صحيح الإمام مسلم، كان يفتتح صلاة الليل يدعو دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تأملوا يا إخوة ويا أخوات، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الهادي المهدي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يدعو كل ليلة يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة العظام، يتوسل إلى الله عز وجل بأنه الخالق وأنه العالم وأنه هو الذي يحكم بين عباده، ثم يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يسأل الله الهداية. من منا اليوم سأل الله الهداية وكان صادقا في سؤال الله الهداية، مستشعرا عظم هذه النعمة وأهمية هذا الأمر؟ من منا يفعل ذلك؟ لا شك أننا بحاجة إلى سؤال الله الهداية في كل وقت وحين وفي أوقات الإجابة ونحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى معنى التأويل، ما هو التأويل؟ التأويل إذا ورد في النصوص الشرعية أو في كلام العلماء أو في كلام الناس عموما فإنه يحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، وهذا يستخدمه المفسرون كثيرا، يقولون تأويل الآية كذا أي تفسيرها، كما يفعل ابن جرير رحمه الله وغيره، وهذا المعنى جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم في حديث جابر المشهور في صفة الحج قال رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وهو يعرف تأويله أي يعرف تفسيره، يعرف تفسيره. وفي مسند الإمام أحمد وعند الحاكم المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المعنى الثاني من معاني التأويل حقيقة الشيء، فتأويل الشيء هو حقيقته ومآله، والجمل إما أن تكون خبرية أو أن تكون إنشائية، ونصوص الكتاب والسنة على هذا، إما أن تكون خبرية أخبار أو إنشائية طلب أو استفهام أو أمر أو نهي ونحو ذلك. فهنا إذا جاءت الآية أو الحديث خبرا فحقيقة الخبر هو ماذا؟ هو وقوعه، حقيقة الخبر هو وقوعه، وهذا مثل ما جاء في أخبار يوم القيامة ونحو ذلك، تأويلها حقيقتها هو وقوعه، وهذا كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآية. فإن كان خبرا فحقيقته وقوع هذا الخبر، وإن كانت الجملة إنشائية طلبا أو أمرا أو نهيا ونحو ذلك، فحقيقة الشيء، حقيقة هذا الخبر، هو امتثاله والعمل به، هو امتثاله والعمل به. فإذا جاءنا أمر وأردنا أن نتأول هذا الأمر، أي أردنا حقيقته، أن نمتثل ونعمل هذا الأمر. وهذا جاء في السنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي يمتثل الأمر القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. لما أنزل الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر، تأول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أي امتثل ما أمره الله. أمره الله بالتسبيح والاستغفار فامتثل أمر الله، وأصبح يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فهذا المعنى الثاني من معاني التأويل، حقيقة الشيء. ولعله يأتي في هذا تفصيل وبيان بإذن الله تعالى فيما سيأتي من الدروس القادمة. المعنى الثالث معاني التأويل ليس واردا لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن اصطلح عليه جمع من أهل الكلام، وكذلك استعمله للسنة والجماعة في الجواب على أهل الكلام ونحو ذلك، وهو التأويل عند المتكلمين، واختلفت عباراتهم فيه، ومنها أنهم يقولون التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة، لقرينة تدل على ذلك، فيأتون إلى لفظ ظاهر من النص وقريب إلى الذهن، فلا يفهمون النص بهذا المعنى القريب إلى الذهن، وإنما يفهمونه بمفهوم بعيد. لماذا انتقلوا من هذا المفهوم القريب إلى البعيد؟ يقولون لقرينة تدل على ذلك، وعندهم أمثلة كثيرة على هذا. طبعا كاصطلاح وقاعدة لا إشكال في هذه القاعدة، لا إشكال في هذا الاصطلاح وهذه القاعدة، ولكن العمل بها عند أهل الكلام على وجه باطل، على وجه باطل. وإلا لو استخدموها في معاني صحيحة لا إشكال في ذلك، ولكن يعملون بها على وجه باطل. فمثلا يقولون قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. المعنى القريب الذي يتبادر للذهن هو الاستواء المعلوم في المعلوم ومعناه في لغة العرب، فيقول هذا المعنى القريب. المعنى البعيد أن يفسر مثلا بالاستيلاء، يقولون سننتقل إلى المعنى البعيد ونفسر الاستواء بالاستيلاء. لماذا؟ قالوا لقرينة. ما هي القرينة؟ قالوا إذا قلنا أنه استوى بالمعنى المعروف في لغة العرب لزم من ذلك تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات، يلزم من ذلك تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات، فلهذه القرينة سننتقل إلى المعنى البعيد وهو الاستيلاء. فانظروا هنا القرينة باطلة، القرينة باطلة، لأن إثبات الصفات لا يلزم منه تمثيل الله بالمخلوقات كما سبق مرارا. إذا فهمت هذه المسألة ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي نفي التأويل الذي أورده الطحاوي. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. إذن ماذا يقصد أبو جعفر؟ هل يقصد ترك التفسير وعدم النظر إلى المعنى؟ لا، هو يريد المعنى كما سبق بيانه، وكما سيأتي في نصوص الصفات ونحوها أنه يريد المعنى ويوضح أنه يريد المعنى. ولكن هنا لما يقال ترك التأويل، هذا كذلك إذا ورد في كلام أي أحد من سلفي هذه الأمة الذين يثبتون الصفات ويثبتون المعاني، إذا ورد نفي التأويل أو ورد عنهم تحريم التأويل فيريدون به التأويل بالمعنى الثالث الذي عند المتكلمين، الذي هو في الحقيقة يقع عند المتكلمين على وجه التحريف. ف فإذا قالوا ترك التأويل أي ترك تحريف المعاني، فهنا يبين المؤلف أنه في صفات الله عز وجل يجب ترك التأويل، أي يجب ترك تحريف المعاني وإثبات المعاني اللازمة لي، يجب إثبات المعاني الواردة في الكتاب والسنة وما تقتضيه لغة العرب، ويلزم التسليم لهذه المعاني، وعلى هذا دين المسلمين، وعلى هذا دين المسلمين. فليس مراد الطحاوي نفي المعنى، وإنما مراده والله أعلم نفي تحريف المعنى، نفي تحريف المعنى، فنثبت المعنى ولا نحرفه. وبهذه المسألة ننتهي من درس هذا اليوم، ونستكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: أذكر معاني التأويل مع أمثلتها في الكتاب والسنة ومع توضيحها. السؤال الثاني: بيّن المؤلف رحمه الله أنه يجب ترك التأويل، فما مراده بذلك؟ هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.